يقول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، أنصت إلي يا رجل، رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقصان والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. حفظ القرآن الكريم، حفظ الله عز وجل كتابه. قلت: ومن حفظ الله تبارك وتعالى كتابه، أولا أنه اختار للتنزيل نبيا أميا، والأمي أحفظ من غيره، ثانيا واختار له بيئة العرب، الأمية أحفظ غيري لأن غير عقله مزدحم بعلوم كثيرة، صحيح، مما يقرأ ومما يكتب ومما، وثانياً لأنه لا يقرأ ويكتب فلا يختلط الكلام عليه، مسألة واضحة جدا. لذلك ليه الطفل بيحفظ أكثر من الكبير؟ أنت دماغك فيها إيه؟ مئة شغلة وشغلة، فلذلك هذه تشغل من مخك إيه؟ حيزا، صح ولا لا؟ لأن مخك هذا له ساعة جيجا، فضيعت الجيجا في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، تحفظ فين؟ لكن الطفل عقله ما في شيء يحفظ، واضح؟ فكذلك الأمي عقله ما في شيء يحفظ. ثانيا بيئة العرب، وهي بيئة تميزت عن سائر البيئات بهذا، بصفاء الذهن وقوة الذاكرة والحافظة. لذلك شوف العرب الأقدمين كان الرجل منهم يحفظ القصيدة إيه؟ 100 بيت لمجرد ماذا؟ لمجرد سماعها ولو مرة. قلت ثالثا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الحفظ، حتى قال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك ماذا؟ وحيه. رابعا معارضة جبريل له بالقرآن في العام مرة وحينا مرتين، كان يعارضه بالقرآن ليثبت ماذا؟ له الحفظ. سادسا ولا خامسا كتابته، فقد استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحفظ بماذا؟ بالكتابة. سابعا ولا سادسا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلمه وحفظه، حتى كسر فيهم ماذا؟ الحفاظ. يعني ده في معركة واحدة قتل فيها كم؟ ما يقرب من 70 أو 80 حافظا لكتاب الله، اللي هي معركة ماذا؟ اليمامة، استحر القتل فيها في الحفظة. سابعا أنه صلى الله عليه وسلم أرشد إلى نفر منهم يؤخذ عليهم القرآن الكريم، وهذا من باب ضبط ماذا؟ حفظه، حمك الله. تاسعا ثامنا طيب تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه، وهذا أقواها. ثامنا استعانة الصحابة على الحفظ بالعمل. وفهم معانيه ولذا كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما لم يشكل عليهم من القرآن، عاشرا تعبد الصحابة لله تعالى به، وهذا معين على حفظي وتثبيتي. حتى كان رجل منهم يقرأه في ليلة، تتصور رجل يقرأ القرآن كل ليلة، كيف حفظه إذن؟ هو عبد الله بن عمر، واضح. قلت أضف إلى هذا ما يسر الله تبارك وتعالى كتابه نظما وترتيبا وسهولة لألفاظه. فعلا يتدبر هذه المسألة، يجد القرآن في ترتيب عجيب جدا، حتى بين الصور يكاد السياق لا ينقطع. شوف: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أتى أمر الله فلا. شوف كأن السياق لم ينقطع، مع أن هذه سورة وتلك إيه؟ سورة. كتاب أنزلناه إليك، شوف قبلها إيه؟ ويقول الذين كفروا لست. كأن سورة إبراهيم جاءت تجيب على السؤال الذي جاء في سورة إيه؟ الرعد. فتجد وكأن السياق إيه؟ لم ينقطع. لذلك هناك قراءة مشهورة جدا، قراءة من؟ حمزة، ما فيهاش بسملة بين الصور، ما فيها بسملة بين الصور، كأنه يرى أن القرآن إيه؟ هذا الترتيب العجيب. وزي مدق من تاجد في القرآن الكريم معجزة الإيه؟ ترتيب، تتعجب ليه الآية دي جات هنا في النص، ما ذكر هذه الآية؟ لو فتشت لوجدت سرا في هذا الإيه؟ في هذا الترتيب، واضح؟ لفتشت لوجدت سر. هذه كلها أسباب ميسرة لماذا؟ لحفظي أو أسباب حفظي، لكن أقوى سببا هو حفظ الله تعالى كتابه. طيب، نقول إشكالات. الإشكال الأول أو الشبهات، ما هي إشكالات؟ شبهات. قولهم: ولا يسلم القرآن من التغيير والتحفيظ والتبديل، لأن الله قال سنقرئك فلا تنسى، فلما وكل إليه حفظ كتابه وعدم نسيانه كان ذلك محتملا في ماذا؟ في النسيان. وذلك لأن آدم نسي فنسيت ذريته. هذا جهل طبعا مبنى على الايه؟ جهل باللغة. لان فلا تنسى اعرابها هنا ايه؟ ها؟ لا هنا مش ناهية، لا نعم، لا هنا نافية ولا ناهية؟ ها؟ نافية. لان لو لا هنا ناهية يبقى بينهاء لا ينسى، والامر التكليفي يكون ولا يكون. لما اقول لك لا تأكل، قد تأكل وقد ايه؟ لا تأكل، لان الامر التكليفي فيه فعل وعدم ايه؟ فعل. لما يقول له لا تنسى بنفسك، طب ازاي وهو بشر ينسى؟ وثبت انه نسي في مواضع صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ نسي في مواضع لانه بشر ينسى، مش كده؟ لكن هنا لما نرجع، لا تنسى هنا لا نافية وليست ناهية، يبقى هذا لا تنسى إخبار وليس طلبا. قلت: فقوله فلا تنسى هذا إخبار وليس طلبا، أنه لا ينسى، لأن لا ها هنا نافية ليست الناهية. والفرق بين لا ولا، يعني النافية والناهية، ظاهر، لأن لا الناهية فيها طلب. ليه مش شكل الفعل جاء مثبت الألف لأن الفعل جاء مثبت حرف العلة فيه. ولذلك هنا خطأ شديد جدا تجده شائع، يقول لك لا تنسى ذكر الله، هذا خطأ بإثبات الياء، لأن لأن هي بتعمل في الفعل المضارع والجزم يكون بحذف حرف، يبقى المفروض لا تنسى، اللي هي لا تنسى يعني بعدم إثبات الياء، واضح. لكن لا هنا التي معنا ملها نافية، ولذلك حرف العلة مثبت، ولن نافية لا عمل لها مع الفعل الايه، مع الفعل المضارع، واضح، لا عمل لها مع الفعل المضارع، فلا هنا نافية وليست لنا هي التي تفيد الطلب، وهذا إثبات كونه لا ينسى صلى الله عليه وسلم. قولهم بأن القرآن الكريم كتب على مثل العظام وأوراق الشجر ونحو ذلك مما يحتمل ذهاب حروفه، لأن الحروف لا تثبت على هذه الإيه؟ الأشياء. قالوا أنتم كتبتوا القرآن على إيه؟ أوراق شجر، على الإيه؟ العظام، على الجلد، على الرقاع، وهذه لا تثبت عليها ماذا؟ فاحتمال أن الحروف إيه؟ تسقط، فلا يسلم القرآن من الإيه؟ من التغيير والتبديل. قلت وهذه دعوة، وأين حقيقة هذه الدعوة؟ ماشي، سلمنا أن الحروف تسقط، يبقى لابد لهذه الدعوة من حقيقة. قلت وهذه الحقيقة أن تختلف آياته وأن تضطرب ماذا؟ معانيه، مش كده؟ لو أن القرآن نقص منه شيء لوجدنا فيه ماذا؟ اختلافا، ولوجدنا فيه اضطرابا، ولذا قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قلت أضف إلى هذا أن الأصل في حفظ القرآن الكريم ليس الكتابة، وإنما حفظ الصدور، وإنما كانت الكتابة قدرا زائدا، وحسبنا إثباتا لحفظه وعدم تبدله أو تغيره زيادة ونقصا أن الناس من مشرق الأرض إلى مغربها على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وعلومهم وأعمارهم يقرؤون القرآن قراءة واحدة، لا يختلفون على حرف أو كلمة. الشبهة الثالثة قولهم بأن القرآن الكريم لم يسلم من التغيير بدليل ما نجد في الاختلاف بين القراءات، فتارة الكلمة تكون مرفوعة وكلمة ما تارة أخرى تكون ماذا؟ منصوبة، أو تارة تكون الحروف مضاعفة يعني مشددة، قلت وليس هذا من حقيقة التغيير أو التبديل أو الزيادة والنقصان، لأن حقيقة التغيير والتبديل أو الزيادة والنقصان اختلاف ماذا؟ اختلاف معاني، فلا فرق معنى بين قوله تبارك وتعالى والشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وإنما القراءة الثانية فيها تأكيد على فتنة ماذا؟ الخير، وكونها أشد وأعظم من فتنة ماذا؟ الشر. فلا اختلاف إذن. وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن. قول يا خالد. فلهذا نرجع على اختلاف اللغات، لذلك يعني ممكن نمثل الله خلق الله يرحمه ألا تكون في قراءة ألا تكون، وقراءة ألا تكون، فقراءة الرفع عن الأنبياء مخففة من الثقيلة لأنها جاية بعد إيه؟ أما قراءة النصب على أن منصبة، فدي راجعة للغة. وكذلك في نوع في نوع في الفتح قراءة اللي كان تامة أو هي ناقصة في نسيبة، فكل هي راجعة للغة. نعم. الواو هنا استئنافية رجل، وما بعدها يعرب مبتدأ. ما كنت تجهل هذا؟ الذي يسأل عن مثل هذا السؤال إعرابا ما يجهل أن الواو تأتي استئنافية، فيكون ما بعدها إنشاء جر ومجرور يا رجل. إيه؟ لا، ما هو الابتلاء يكون ايه؟ ما هو معنى ونبلوكم ان ده فتنة، صحيح؟ والخير فتنة، يعني كمال الفتنة فين؟ في الخير. فانت تضم القراءتين، ما تفهمش القراءة دون استقلالا عن القراءة الاخرى. هنا اثبات ان الشر ايه؟ فتنة، وان الخير فتنة. القراءة الثانية ان فتنة الخير اشد من فتنة الايه؟ ولذلك من اصول تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن بالقراءات. قلت الشبهة الكم؟ الرابعة. قولهم ولا يسلم القرآن من التغيير والزيادة والنقصان بل والتبديل بدليلة ما نجد من الأخطاء فيه كالخطأ اللغوي هذان خصمان اختصموا في ربهم. وإنما الأصل لغة أن يقول اختصما لأنهما مثنى، وليس هذا من الخطأ في شيء. نعم، ذلك أن لغة بعض العرب تجمع المثنى، فما زاد عن واحد عند بعض العرب يعتبر ايه؟ جماعة. بدليل واحد لما بيتجوز بيقول انا رحت انا ومين؟ انا والجماعة، جيت انا والجماعة. ولا لانه تزوج الثانية قال جماعة. طيب، يبقى اولا لان هذا من باب اطلاق الجمع على المثنى، أو لأن الخصمين وراءهما من ماذا؟ من الأشياع والأتباع، فكان بهذا الاعتبار ماذا؟ جماعتين. فلذا قال اختصموا، لأن ده مش جاي لوحده، ده جاي معاه إيه؟ جماعة، وده جاي معاه جماعة، فصاروا بهذا الاعتبار إيه؟ اختصموا، لأن جماعة وجماعة مش واحد وواحد. كذلك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما قالش اختتلتا، لأن الطائفة تطلق على الواحد والجماعة في اللغة. طيب، حسبنا هذا القدر في الجواب عن الشبهات، وهي ثقيلة بعد، ولكن ماذا نفعل وقد بلين بأمثال هؤلاء.